الحمد لله رب العالمين يا رب اجعل اول هذا الشهر صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا اسمعنا فيه ما يفر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اصر عوراتنا وامن روعاتنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا من رفقائك من النار ومن المقبولين امين امين واشهد ان لا اله الا الله اذا رجع العبد العاصي الى الله صفى نار بين السماء والارض ونادى مناد من كبر الله تعالى قائلا ايتها الخلائق همئوا فلانا فقد الصلح مع الله اذا رجع العبد العاصي الى الله تعلن حاله الطوارئ في السماء وينادي المنادي من قبل الله ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله اذا قال العبد يا ربي قد اجلست رد عليه الله تعالى قائلا يا عبدي وانا سفرت فاذا قال العبد يا ربي قد سفرت قال الله تعالى يا عبدي وانا قد قضيت ابن ادم يا ابن آدم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له صل ركعتين في جوف الليل بهمس القبور وصل يوم حر لحر يوم النشور وحج حجة لعظائم الامور ووحد الرحيم الغفور ابن ادم يا ابن ادم صم يوما شديد الحرارة لحر يوم النشور صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور حج حجة لعظائم الأمور واحفظ ربك الرحيم الغفور يا لا اله الا الله يغفر بها ذنبي لا اله الا الله يحمي بها امي لا ان لله عبادا فضلا فالله الدنيا وخاف الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي سكنا جعلوها للجسد واتخذوا صالح الاعمال فيها سفلا واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو نبي القران اذا كان الكون قرانا صامتا فان القران كون الله واذا كان ذلك كذلك فان محمدا كان قرانا يمشي بين الناس اسمع الى الحبيب وهو يقول يا ابا ذر تعلم القران وعلمه للناس فانك ان فعلت ذلك امر الله الملائكه ان تزورك في قبرك كما يزار البيت الحرام رسول الله أبا القاسم يا سيدي يا جلاء همي يا نور قلبي يا ذهاب همي وحزني وغمي أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايش الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اجمع علماء المسلمين قاطبة على ان من افطر يوما عامدا من رمضان بغير عذر كان سرا عند الله من الثاني ومدمن الخمر اسمعوا الحكم مرة ثانية لنبكي على المسلمين من افطر يوما عامدا من رمضان بغير عسر كان شرا عند الله من الزاني ومدمن الخمر وتعالوا لاطرح على اسماع حضراتكم هذا السؤال كيف كان صيامهم في سير الاسلام ومع الدرس الثالث والعشرين بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الى المجتمع الاسلامي وعلى رأسه القائد العظيم والمرشد الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه كيف صاموا وهم الفقراء وكيف كان صيامهم وكيف تدرج التشريع في الصيام وقبل ان اكتب في ورقة الاجابة حرفا او اخط كلمة احب ان اقول لحضراتكم ان الحبيب محمدا كان له صيام

هذا الكلب خيرا منه، لأن الكلب أمين وهو قائد، ولأن الكلب مخلص وهو خائن، ولأن الكلب يقظ وهو خائن. هذا المثل في رجل لص. المثل الثاني في رجل أخلص عمله لله، سلمان الفارسي الصحابي الجليل، كان يعمل ببيع المكاتب، يأتي بخوف النخيل ويصنع منه المكاتب أي المقاصد ويبيعها، فإذا ربح قسم الربح إلى ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به على الفقراء والمساكين، وقسم ينفقه على أهله، وقسم يضيفه إلى رأس ماله. فماذا قال له الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا قال؟ إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه خلع على سلمان ثلاث سلاسل وثلاثة أرسمة من الدرج في الأولى، قال: إن الجنة تشتاق إلى سلمان أكثر من اشتياق سلمان إليها. إن الله يرضى لرضا سلمان ويسخط لسخط سلمان. إن الله يرضى لرضا سلمان ويسخط لسخط سلمان. من أرضى سلمان فقد أرضاني، ومن أسخطه فقد أسخطني، وإلا الجنة لتشتاق إلى سلمان أكثر من اشتياق سلمان إليها. هذا لأنه عضو نافع، لا أقول عضو في الاتحاد الشراكي أو في حزب مصر أو في الحزب الوطني أو في حزب الوطن أو في حزب العمل الاشتراكي. الإسلام لا يعرف الشرك ولا يعرف الاشتراكية. الإسلام دين التوحيد ودين الإخلاص ودين الصفاء ودين النقاء ودين الوفاء. من الذي شرع الإسلام لعباده؟ الله. من الواحد؟ الله. من الواجد؟ الله. من الماجد؟ الله. من الحسيب؟ الله. من الوكيل؟ الله. من الباحث؟ الله. من الوالد؟ الله. من القادر؟ الله. من المقتدر؟ الله. من القدير؟ الله. من الواجد؟ الله. من المالح؟ الله. من العاشق؟ الله. من القاصد؟ الله. من القائد؟ الله. من الحي؟ من الحي؟ من القيوم؟ من الباقي؟ من الحليم؟ من المريد؟ من السميع؟ من البصير؟ من الحليم؟ من العظيم؟ من الكريم؟ من المقتدر؟ قولوا لا اله الا الله. إلهي أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. اهله. شعاع من رضاك يكسر غضب ملوك اهل الارض. ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم السنة. الرجل بعد طول علاء يسأل زوجته: أعندك طعام نفطر عليه اليوم؟ ولم يكن عندها ثلاجة تحفظ طعامها. قالت له: انتظرني حتى ابحث لك عن طعام. وخرجت. خرجت تسأل الجيران طعاما. وبعدما عادت وقد أذنت المغرب، والمغرب هنا فاعل، أذنت المغرب والمغرب مؤنثة، ولذلك أنثنا الفعل بالتاء. وانما نبحت على هذه حتى لا يظن احد ان المرأة هي التي اذنت المغرب، فحرام على النساء ان يؤذن، ولو اذنت المرأة لنزلت عليها اللعنة من فوق السبع الطباق لانها رفعت صوتها. ولذلك قلت بعدما أذنت المغرب، ولم أقل بعدما أذنت المغرب حتى لا يظن أحد أن الفاعل مستتر جوازا تقديره هي يعود على زوجة الرجل. لا، الأذان لا يجوز للنساء مهما بلغت قيمتهن، مع أن الأذان تكبير وتوحيد وحي على تالي، حي على الصلاة وحي على الفلاح، وتكبير وتوحيد، ومع ذلك ما رضي الله لها أن ترفع صوتها بالأذان. فما بالنا وإذا عطل لا تقص ليلا ولا نهارا. لا اقول عن الاذان، انما اقول عن الغناء الفاحش. وقامت الدنيا في مصر ولم تخرج. قامت الدنيا في مصر ولم تخرج. لماذا؟ لأن الزعيم الإيراني المسلم منع الموسيقى من أجهزة إعلام. صاروا وطاروا وتوحدوا وتأججوا وزنكروا وغضبوا. الخميني يمنع الموسيقى من الإعلام. يا للحوت، يا للمصيبة، يا للجائزة، يا للصامة الكبرى، يا للصاخة. الموسيقى تمنع من الإعلان، إن هذه علامة من علامة الساعة الكبرى. إذا كان محارب الخميني ولنزح الشائعات المضللة ضد الخميني، ولنتهم الخميني بأنه سفاح وبأنه سفاك. لماذا؟ لأنه قضى على الظلمة وقطع رقاب الخطرة وأقام حد القصاص فيهم، مصداقا لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما نحن فرحماء بالكفار أشداء بيننا. كم تبضرني يسافر وقد قتل العشرات في السجن الحربي. السيد زكريا محي الدين ينام ويعيش عيشة الملوك وقد قتل 50 في سجن ترى في 1 يونيو 1957. وصحراء العباسية تشهد بالأجساد المدفونة هناك، وسجن ترى تشهد أمام الله

في اذنيه في قدميه في رجليه. ما هذا؟ كلام يصف حالك فائته المحرمه، ومع ذلك فان هذه الاغنيه يغنيها ثلاثه من المطربين المفسدين. حالة وصفيك حدة تباع على اسماعنا واسماع بيوتنا واسماع بناتنا واسماع شبابنا. والقرآن يعلمنا الحياة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس عصمة وقاية من الشنا، تعبير يشعر بالجلال والجمال والكمال والبهاء والصفاء والنقاء والوفاء والولاء. انه تعبير الله لباسا وقاية. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، اي تخونونها بالتشديد، فتاب عليكم وعفى عليكم، فالان باشروهن واتقوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. ثم ماذا؟ هذا عن الذي اتى اهله في ليل رمضان، اما الذي نام حتى فاته الافطار. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الخيط الابيض هو النهار، والخيط الاسود هو الليل، والفجر مشبه به. والمعنى حتى يتبين لكم الخيط الابيض كالفجر في ضيائه. ثم اتموا الصيام الى الليل الى اذان المغرب، ولا تباشروا النساء وانتم عاكفون في المساجد، لانه يحرم على الرجل ان ياتي اهل بيته في المسجد، لان المسجد بيت العباده وبيت الذكر وبيت الرحمة. تلك حدود الله فلا تقربوها. لماذا قال في هذه الآية فلا تقربوها؟ ولماذا قال في آية البقرة فلا تعتدوها؟ في آية البقرة تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي هذه الآية آية الصيام قال فلا تقربوها. اما فلا تقربوها لانها مسبوقة بنهي، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، لا ناهية، والنهي يقتضي عدم القرب. اما هناك فلا تعتدوها فمسبوقة بامر، فامساك بمعروف او تصريح باحسان، اي امسكوهن بمعروف او سرحوهن باحسان. والامر يقتضي عدم الاعتداء، فلكل مقام مقال، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. وهل هناك ابلغ من كلام الله؟ ما شرط هذا؟ قبل ان اسارق مقامي هذا، اجد لزاما علي امام الله. اولا اجد لزاما علي ان ابين لحضراتكم هذا الحكم الذي جاء في قانون الاحقاد الشخصية. واجد لزاما على كل عالم من علماء المسلمين ان يبين للمسلمين هذا الحكم، والا سيلزم بلزام من نار يوم القيامة. المادة رقم 5 مقرر من قانون الاحوال الجديد، تقول ان الطلاق لا يقع من الرجل على زوجته الا اذا وثقه امام المأذون. بمعنى انك اذا حلفت على زوجتك بالطلاق ولم تذهب الى المأذون لتوثق هذا اليمين فان الطلاق غير واقع. هكذا قالت المادة رقم 5 مكرر من قانون الاحوال او من قانون قلب الاحوال. والله تعالى يبين لكم الحكم حتى ابرا بذمتي امام الله ان هذه المادة باطلة باطلة باطلة. وهذه المادة ينبني عليها تحريم ما حرم الله او تحليل ما حرم الله. كيف ذلك؟ اذا قال الرجل لزوجته انت طالق او مطلقة او طلقتك او انت الطلاق وقع الطلاق من الله ورسوله حكما صحيحا ولو لم يذهب الى المأذون. فاذا من قضت عدتها 3 حيضات او 3 اشهر ان لم تكن من زواج الحيض او مدة الحيض ان كانت حاملا اذا انقضت العدة فقد بانت منه واصبحت اجنبية عنه. هكذا حكم الله وحكم رسوله. لا يجوز له ان يعاشرها معاشرة الازواج فاذا عاشرها فهو زان وهي زانية. المادة رقم 5 تقول ما دام لم يوفق الطلاق عند المأذون فان الطلاق غير واقع ويجوز له ان يعاشرها بعد فوات عدتها وينام معها ينام معها. وهذا معناه الزنا. احلت ما حرم الله. الله حرم الزنا. والمادة رقم 5 مكرم من قانون الاحوال الواقعي القانون الواقعي يقول ما دام الطلاق لم يوثق فلم تطلق منه وبناء عليه يجوز له ان يعاشرها معاشرة الازواج بعد فوات عدتها. نمرة 2 الله يقول لها بعد فوات العدة تزوجي بمن شئت. والمادة رقم 5 تقول لا يجوز لها ان تتزوج لانها ما زالت على ذمة زوجها الاول. 3 الله يقول اذا مات زوجها بعد فوات العدة فانها لا ترث فيه لانها بانت منه وطلقت. والمادة رقم 5 مكرر تقول انها ترث لانه لم يوثق الطلاق عند المأذون وما دام ذلك كذلك فهي ما زالت على ذمته على رغم انفه وعلى رغم انف ابيه. اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ما دام المفتي قد نام نوم اهل الكهف والدين يغير امام العيون اعلموا ان الطلاق واقع ولم يوثق عند مأذون. فمن قال لامرأته انت طالق او طلقتك فهذا يمين طلاق رجعي يجوز له ان يراجعها قبل ان تمر عدتها. فاذا من قضت عدتها لا يجوز له مراجعتها واصبحت اجنبية عنه. ليس له ان يقربها ولا ان يعاشرها ولا ترث منه ولا يرث منها وتنقضي النفقة عليها. هذا حكم الله بلغته لكم مصداقا لقول الحبيب المصطفى تعلموا العلم وعلموه الناس فان امرؤ مقبوض وان العلم مرفوع. وسيأتي على امتي زمان يرفع فيه العلم

رضا واقل من كده يرضي. طب اللي اقل من كده ايه؟ تبني ما فيش غير التبني بقى اعلى. يعني انت لما تقول 100 ناقص هيصح تبني على فوق. شوف الرؤوس على ناس بتيجي في حاجات زي كده وتعمل انها يعني ايه طلعت فوق قوي. اذا كان النبي بيقول ازيدنا خيرا منه دي ينفع عند المشي وتقول رضا واقل من كده يرضي. يا اخي انت بتسال رب العالمين اكرم الاكرمين. ده حتى النبي قال اسال الله اكل ثلث الاحد. يعني ما تقولش ربنا دخلني الجنة بس، قول لي دخلني الفردوس الأعلى. وإن الله يحب العبد الملحاح. وحد الله. شوف يحب العبد الملحاح يعني اللي يلح بالدعاء كتير. إنما اللي يقول لي ادعي تقول له ما احنا دعينا لما رئنا يجي. طب خلي رئك ناجح بقى. ما تدعيش يا اخوي. ليه كده؟ ده انت بتدعي وربنا بيقول استجب لكم. أنا عايزك توحد الله. النبي اللي كان النبي بيسمعه كلمه صافي. ما كانتش لسه دخلته ايد الغش. مش النهارده اقول لك كيلو لبن بالقسطه ب50 سعر، كيلو لبن والقسطه من عندك ب40 سعر، كيلو لبن مقصوص بالميه ب25 سعر، كيلو ميه متعصر لبن ب13 سعر. لا، من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا. ولذلك واحد ساق النهار بيقول لي اشتريت كيلو لبن لقيت فيه سمكه صغيره قد عقده في الصباع. اقول يا رب هي دي نزلت من بيت الجاموسه ازاي؟ دي عجب. سمكه تنزل من بيت الجاموسه طلع ان اللي كان نازل الا القص ميه فطلعت فيه سمكه وكله يطلع في الغنيه. ما فيش حاجه. تقول لك حاجه يعني او صحه المواطنين والمواطنات. واحد من اللي ارسل ولا لا؟ النبي اذا لم يجد اللبن يفطر على وتر من الصمت واحدة او ثلاثة. ادي معنى وتر، لان الله وتر يحب الوتر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من هديه يشرب الماء على 3 مرات. يعني لما يمسك كوباية المية ما كانش على طول يقلبها مرة واحدة. لا، واصل يكره ان الانسان يشرب من القربة او يشرب من القلة مباشرة. البخاري بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الاسقية. ومعنى اختناس الاسقية انك تشرب من اناء وتفك منه، يعني ترجع تاني. ولذلك هات قلة بس تفرغ في كوباية عشان لما تشرب ما يتفكش منك حاجة تاني. خصوصا لما يبقى واحد بقى جابت فحل بصل وكيلو فيه ويجي بقى يمسك يقول لا تبارك الله بقى. النبي كان انضف مخلوق والله. كان يشرب الميه على 3 مرات عشان اولا يريح الكبد والميه نزل عليه. حكم الله ما تنزل شويه شويه على الكبد تقوم ترويه. النبي يغفر مره واحده يأذي الكبد خصوصا اذا كانت الدنيا حر. ولذلك بعد ما توحد الله سيدنا عمر كان ماشي مره في الصحراء والحر شديد واحمر وجهه واشتد به العطش، فمر بخيمه فوجد فيها صبيه عربيه. قال لها اسقني يا امك الله. البنت من وعيتها جابت الميه ورشت على وشها شويه سبن صغيرين. أم أمير المؤمنين عشان يشرب مش عايز يبلع السجن فبقى يمزمز الميه على خفيف. وبعدين بيتكلم يقول لك يا بنتي عملت فيها ليه كده؟ قالت له ده انا عاملاها عمدا لان عارفه انك انت حرام، فلو اديتك الميه على فسحه تيجي مشعوفها مره واحده تقفل الكبد بتاعك، فانا رشيت على وشها كبد عشان ايه؟ تبقى تمزمز الميه بالراحه عشان الميه تنزل على الكبد وهو مرتاح، الدنيا حر. ها؟ شوف الناس اللي كانت بتفهم في الطب والدواء. انا عايزك توحد من يغفل ولا ينام. اذا لم يجد الماء ولا الصم، ما فيش لبن ولا صم، يفطر على الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك من سنة النبي لما تشرب المية تشرب على 3 دفعات. الامام محمد عبد لما راح باريس وبعدين واحد فيلسوف قال له تشرب ايه؟ قال له هات لي واحد ليمون. فالامام محمد عبد شرب كوباية الليمون مرة واحدة. فالفيلسوف الفرنساوي بيقول له يا امام ما هكذا علمنا عن نبيكم، ان نبيكم يشرب على 3 مرات وانت شربتها مره واحده. قام الامام قال له مين قال لك ان انا خلصت شرب الاول كنت هقعد كوبايتين كمان ويبقى يشرب ثلاثه على حساب النبي. حجم الناس دول كانوا اذكياء كانوا اذكياء والله كانوا دايما رافعين راس الاسلام. يعني مرة الإمام محمد عبده داخل على أفندينا عباس. أفندينا عباس قاعد وحاطط المسند على الكنبة. ويجي الإمام قاعد بينه وبين الخديوي المسند. فالخديوي عايز يهزر مع الإمام هزار سخيف. قال له يا محمد عبده أنت داخل يعني ما ألقيتش علي السلام. هو الإمام كان ألقى عليه السلام بس الخديوي يظهر كانت تسمعه تقيل شوية ما سمعش. يا محمد عبده لما ما تلقيش عليه السلام يبقى الفرق بينك وبين الحمار ايه؟ تعرف الامام قال له ايه؟ قال له الفرق بينه وبين الحمار المسند يا مولانا. ما هو قاعد بينه وبين الخديوي مسند قاعدين على الكنبه. بيقول له الفرق بينك وبين الحمار ايه يا محمد يا عبده؟ قال له المسند يا مولانا. مش حاجه. واديها له في مسمه. مش حاجه ابدا. وحد الله. من ادب الحبيب النبي في رمضان تاخير السحور. يعني كانوا يرفعوا ايدهم من السحور على صلاه الفجر. كانوا يصحروا مع سيدنا النبي يخلصوا السحور من هنا يروحوا يصلوا الفجر. انما يجي واحد يقول لك انا بتسحر الساعه 12 عشان انام بدري. لا. انت قوم قبل الفجر ولو تشرب كوبايه ميه. طب ليه؟ قال لك لان الحبيب النبي يتسحروا فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين والمتسحرات. يا سلام. والنبي كان يسمي السحور الغذاء المبارك. يعني ولو حتى تشرب كوباية مية تغيب راوي بها طول النهار. مع ان كانت طول النهار في الفطار طول ما هي ماشية تاكل. طول ما هي ماشية في حال من خلوة الصيام بيغذي الواحد غذاء الالهية. وبعد ما اتسمعنا الصلاة الحبيب اسمع كلام الحبيب. عليه النبي. يا صايم واحد الثاني. النبي قال على بركته في ثلاث. الجماعه والسحور والشريف. اسمع ثاني كلام الحبيب وصلي عليه قلبك يطيب. البركه في ثلاث. الجماعه والسحور والشريك. الجماعه اللي راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ما بالنا ناكل ولا نشبع. احنا بناكل وما بنشبعش. يبقى قدامه الف عيش يخلص الالف عيش ويقوم العيال جعانين. فبيقول النبي احنا بناكل النار ما بنشبعش نعمل ايه؟ فالنبي سالهم سؤال. قال لهم اتاكلون مجتمعين ام متفرقين؟ قالوا متفرقين. يبقى ما فيش فرق. كون الواحد يبقى عنده خمس ست اولاد ويغرف لكل واحد شويه رز في طبق ما فيش بركه في الاكل. يغرف لكل واحد شويه باميه ويتقمع وياكل لوحده برضه ما فيش بركه في الاكل. انما عايز يبقى في بركه كلوا كلكم من اناء واحد. خير الذات ما كثرت عليه الايدي. قال لهم اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. حتى الاكل علمهن ما كانش حاجه ابدا. حتى اللقمه اللي بناكلها ورانا ناكلها ازاي. اجتمعوا يعني سموا حوالينا الطبليه كده وحطوا الاكل في اناء واحد. وقبل ما تاكلوا ما قبل الواحد ما ياكل يسمي الله. ولذلك كنت قاعد مع اولادك قبل ما تبدا الماتش تقول لهم مين اللي قال بسم الله. فانت فكر الناس اللي ما قلت في الاول يجي فتاه يقي يقول بسم الله اوله واخره، بس ما قلتش الاكل من الاول لانه بياكل على صفر وصفر. وبعدين السحور بعض، لو حتى اكلت تمرتين بشويه ميه تجلس طول النهار راوي، تجلس طول النهار مرتاح. ايه كمان يا رسول الله؟ قال لك الفريد، الفريد اللي هي الفته اللي احنا عارفينها، بنجيب الشوربه ونحط العيش كده فته. يعني النبي بيقول لك لما يصب عليك شويه ضيوف بالليل فجاه 10 12 واحد من البلد وسط بني كل جايين مولد السيده ولا الحسين، يوم ما يشوفش كل السنه الا مولد السيده والحسين، تبص تلاقي الباب مفتوح قرصه من الامن المركزي داخل. تروح فين يا جماعه؟ يقول لك مولد كل سنه وانت طيب. طيب يا طيب. يا ولدي انت بقى تبص تلاقي نفسك محقار يا ولية، ده ال 12 نفر جايين هنوكلهم ايه؟ والله اذا كان يقربوا للسيد خلاص هينكرم واخر كرم، هي تنفعها تقوم في ايه؟ تاخر وتقل لي. انما اذا كان يقربوا للراجل يا ليله مش شايف. هو احنا ما حوالناش من اهل الغرب؟ هم جايين لنا يناموا فين؟ الناس هو وزعها عشان تسمعهم. لا، النبي بيقول لك حل المشكله دي كلها بشويه فكه. هات 10 سرغيثه باريزه بانتظار يعني، لان ابو تعريفه ما عادش ينفع بهذه الاسترينه، ما ينفعش، ومخلوط بالرمل يعني غريب مسلح خرسانه فيها رمل وزلط وساعات تلاقي فتح الدبار طويله عريضه ترفع الجزمه، يبقى الرفع رفع الجزمه اي حاجه. هات من ابو سعد واعمل شويه الفته، والفته بتختلف باختلاف المقامات، في فته ذكر فط، في فته عاد، فتختار الذكر لحد تحت عشان ياكل ياكله تصحب على قلبه من الثاني. وبعدين النبي بيقول فضل عائشه على سائر النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. تصور بقى، يعني شوف النبي بيشرب في الفته قد ايه؟ لان انا بفك ازمه والله. تفك ازمه 10 12 نهار ما تجيب لهم جبنه وزيتون ان شاء الله هتتفرق من اول الشهر، هتلاقي قد 5 جنيه جبنه وزيتون، وهيقوموا ايه؟ جعانين. ما فيش، لان الجبنه والزيتون عمرها ما تشبع واحد عندهم كليستوما وسكري. تشبعوا ايه؟ دول جايين من البلد، الواحد منهم بياكل مشمس عيش. هتجيب له انت جبنه فستر وجبنه فلمانتي وجبنه رومي وجبنه روضه، وتعلموا الجبن والجبن سيد الاخلاق. لا قوم يا اخوك انت الله يبارك فيه. وهم من ساعة ما كانوا الفتح هينخمدوا ينقموا. خلاص، ولذلك النبي قال عليكم بالسرير فان في السرير بركة. وكان بعض الصالحين دايما ياكل السرير الفتة ويقول انه يوفر لي ساعة اقرا فيها كتاب الله. يعني عبد ما جيت انا العيش وامزق والعيش واقعد اكل واكل عيش وبتاع يكون فات الساعه، انما السرير فلط ملط على طول بيوفر لي ساعه اعرف الفراغ. شوف الناس الساعه على الوقت كان شكله ايه؟ من ادب النبي في الصيام ان يبغى الله عندما يحل موعد الافطار. يعني مش نقعد بقى احنا مشغولين بالسلطه وعمايل السلطه والمغرب جدا يا اخي، ده في ساعه اجابه بقى، ارفع السكينه وقول يا رب، قول يا رب، يعني ربنا مديك رخصة، مديك دلوقتي منحة، مديك مكافأة، مديك إجازة. بيقول لك أنا فاتح لك باب السماء، ادعوني بما شئت يا صايم، دعوتك مستجابة. ولذلك ابن عمر كان لما المغرب يدن كان يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية. أفضل دعوة إنك تسأل الله العفو. فدي من ادب رسول الله في الصيام. طب ناكل الاول ولا نصلي؟ صلي المغرب الاول ولا ناكل الاول؟ قال لك اذا كان الاكل لسه ما انحطش تبقى تشرب شويه ميه او شويه ليمون او اي حاجه سكريه وتصلي المغرب، وبعدين تبقى ايه؟ تعلن الهجوم على المواقع الحربيه اللي بتنتظر المدفعيه الثقيله. انما اذا كانت التبليغ اتحطت تبقى اكل الاول. اكل الاول ايه؟ اكل الاول وبصل. اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، مش العشاء، العشاء بالقدر هي الصلاه، انما العشاء هو الطعام. ما دام التبليغ حق فوق الكل. ليه؟ لانك لو صليت التبليغ جنبك هتطلع الصلاه نص جوه. يعني واحد يقلنا قدامه شربة وفرخة واديكم من توف الرياش كأنه بدوية حسناء يوم قراري. فلق الرجل قد متر ومشوى سهل الترزي. قال له اعمل منه بدلة. قال له بدلة متر ومشوى. قال له هو بالحداء اكيد. قال له واعمل له كمان عليه بالحداء اكيد. فالترزي مدك المتر اصطفه وصفصه غيرة كده. وقال للراجل خد. قال له طب وانا حلبس ازاي؟ قال له من حدائق البيت يا اخي. ما هو انت ما خبصته كده. قال له هيصلي ولياك في جنبه. صلي. ده تقاله لو الوالد جه شرب شويه شوربه هو راجع تاني ويديله بالبنيه في وشه ويقول سبحان الله العظيم وبيضرب فيه. لا النبي عارف. ربنا عارف نفوس العباد. قال له كل اول عشان لما تبقى الدنيا الا تقف مطمئن القلب. خلاص كلت وانبسط كل صلي. ولذلك بعد الانسان لو كان الانسان ضيف عند ناس بعد ما ياكل يقول اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه الاخيار وافطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده. فواحد شيخ كان عند واحد وبعدين قال ايه وصلت عليكم الملائكه الاخيار الا جبريل الامين. قام الراجل قال له ليه مش هيصلي ليه؟ قال له لا جبريل ما بيصليش الا بعد ما نشرب الشاي. عايز يشرب شاي؟ عايز يشرب شاي؟ ها؟ طيب هتبقى ناس عندها الشاي اللي بيحصان الصاج. يقول لك دماغي ما يتوزنش غيرك والشاي بيعمل شاي ايه؟ في كرز مصفي مركب له وش قولك ريح العيامات وتروح البلاد تبص تلاقي واحد متخصص قال لك راحه بالشاي تلاقي حد مجاهد يقعد يمسح من هنا الشاي ويقعد لحد مجاهد مال مرتح رجليه وقدامه الاوراق والحه والفقر الكبير واحد كده يهز راسه كانه بيسجل مفاعل ذري. يا سيدي عليك يا شحت يقعد قال يعمل الشاي. طيب يا سيدي في ريح يصلي بعد الشاي اشرب الشاي عشان تفرج يصلي مش مانع ابدا. لان من اكرم بيتا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكرم بيتا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل. والنبي الله اعطى الضيف جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال ثلاثه ايام. يعني من السنة لما ينزل على الضيف ما تقولوش انت جايين ليه الا بعد ثلاث ايام. ما تسألوش اي سؤال الا بعد ثلاث ايام. بعد ثلاث ايام تقول له ايه؟ خير ان شاء الله في حاجة. ها؟ انما ده النهاردة اول ما بيجي بيبص لهم الشراحة الواد يقول له ده بابا راح الكويت. وهو في الكويت بتاع الحمية. ولذلك يقول الضيف في اليوم الاولاني زي القمر المنور. وفي اليوم الثاني زي الرغيف المعمر وفي اليوم الثالث زي العفريت المجروح. فتعمل حسابك السبع للسبع لو شاف الضيوف يفرح والكلب للسبع لو شاف الضيوف ينبح والنجل للسبع لو شاف الضيوف دموعه تنزل على الخدين تجرح رواه ابو حواس. هذا تبدا حبيب؟ لا كده. فالحبيب عليه الصلاه والسلام علمنا ان نعجل الفطر وان نؤخر السحور وان ندعو الله دعوه فانها مستجابه عند الافطار. اسال الله لي ولكم القبول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.